حصريا على موقع djkimo.com. شفت السراب بعيني لما بالي وقفت، شفت الغدر بعيونك لما ظهرك ملت، شفت السراب بعيني لما بالي وقفت، شفت الغدر بعيونك لما ظهرك ملت. دور بعيون الناس عن حدا ما بيناس، لب ذهب لب الماس ما في مثلي. دور بعيون الناس عن حدا ما بيناس، لب ذهب لب الماس ما في مثلي. والحب بالنشال بقلع عيون العدا، الناس قولوا افعال افعالك مين الرايدة. الحب بالنشال بقلع عيون العدا، الناس قولوا افعال افعالك مين الرايدة. بيطلع من توب وبيبرق مصيرك بالكذب تمرات، فرصة مرة بتنعط عطيتك فرص ما بتنعاد. كم غلطة ساندت منك، كم